وما حق الإمام على الرعية، وما حق الرعية على الإمام، وما طريق السلف في معاملة الأئمة الظلمة والمنحرفين، حتى نمشي على طريقه ونكون أمة سلفية، وحتى نعلم في الواقع أننا لا نبرئ أنفسنا نحن من النقص، أليس كذلك؟ بل نحن ناقصون. إذا قارنت بين أعمالنا وعقائدنا وبين ما كان عليه الصحابة وجدت أن الفرق بيننا وبينهم كالفرق بين زماننا وزمان، وأن الفرق كبير. وإذا كان الأمر كذلك فكيف نريد أن يكون لنا ولاة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هذا ظلم، هذا تأباه كثرة الله عز وجل. ولهذا جاء في الأثر كما تقولون يولى عليك. كيف نريد أن يكون خلفاء الأمة الإسلامية كخلفاء الأمة الإسلامية تعالى خلفاء الراشدين ونحن على هذه الحالة؟ كذب، غش، ظلم، سوء عقيدة، إلى عبد ولا فقط. ويذكر أن عبد الملك مروان شاور بأن الناس قد ملوها وأنهم عندهم شيء من التمرد عليه، فجمع وجهاء القوم وأعيانهم وتكلم فيهم وهو جيد في الكلام، وقال لهم: أتريدون أن نكون لكم كأبي بكر وعمر؟ سيقولون: نعم. قال: إن كنتم تريدون ذلك فكونوا لنا كالذين كانوا لأبي بكر وعمر. فأقام عليهم. وكذلك رجل خارج أيضا ينقل عن عمرو بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجل خارجيا قال له: يا علي، ما يقول لي عن المؤمنين، يقول: يا علي كيف كان الناس لأبي بكر وعمر ولم يدينوا لك؟ قال: لأن أبا بكر وعمر كان رجالهم أنا وأمثالي، وكان رجالي أنت وأمثالك. فأعطانا عليه الحجة. فالمهم أنه لا يمكن لأخوان أن نطمع بأن يكون ولاة أمورنا كأبي بكر وعمر وعثمان ونحن على الحالة التي نشاهده. يعني لا أقول إن البيت الذي فيه ثلاثة أنفار يكون فيه أربعة آراء، فهمنا الكلام؟ فيه ثلاثة أنفار والآراء كم؟ أكثر من عدد الأنفار. نعم أو أكثر. المهم كيف يكون هذا؟ أين الوفاق فينا؟ كيف عدد؟ وأين الصلاة فينا؟ كيف يكون في ولادنا؟ المهم هذا الباب الذي نحن نقول عليه باب مهم يجب أن أعتني به أنا أولا ثم أنتم إن شاء الله ثانيا. والله أعلم. انت درس؟ نعم. نعم. هل أنت تعرف كتب الفقه؟ سلم. أنا أسأل. إن كنت لا تعرفها فكيف تسأل عما لا تعرف؟ وإن كنت تعرفها فكتب الفقه عبارة عن مسائل مبنية على دلائل. مسائل يكتبها العلماء مستنتجة من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة. لكن من أسأل يجي واحد يسأل في أمن غيبي ما في إشكال. وأنا قلت لكم الأمور الغيبية، أليس كذلك؟ الأمور الغيبية فيما يتعلق بالله واليوم الآخر وما أشبه ذلك. أما الأمور الاجتهادية فاسأل. الذهن ما لحق في الأمور الاجتهادية. ذكرناها وقيدناها مرارا وتكرارا. نعم. بارك الله فيكم. لأن العلوم يحصل مخاطبة الناس مثلا بالتوحيد والصلاة وأمور الدين هذه واضحة. هل يحصل أيضا مخاطبات مثلا معهم في من هذا الأمر يتفضل ولي الأمر وما ينبغي له؟ أم أن يفرق الأمر بالمجالات إذا أتى؟ لا بد لها من شروط. لأن كثير من الناس الآن لو إنسان يتكلم بما يجب عليه في ولي الأمر مما هو حق له وحق عليه اتهم. لأن الناس بعضهم غوائي مع كل ناس، فلو قال إن ولي الأمر يلزمه كذا ويلزم رأيه كذا وكذا اتهم بأن هذا محاسب وهذا محابي وهذا مجاهد وما أشبه ذلك. ما هي القول اليوم؟ القول بالهوى أكثر من القول بالهدى، وهذا فيه يعني نوع من الفتنة. لكن على الإنسان في أي مناسبة إذا تكلم أن كما قال عن عمر رضي الله عنه: إذا تكلم أزمة وإذا ضرب أوجع. فأنت إذا تكلمت خلي كلامك يكون قصيرا. لا في المناسبة لا تتهم. لكن مثلا من المناسبة إذا كثر الخوف وكثر الكلام وأشبه ذلك فمن المناسبة تتكلم. هل يجوز أن النبي العالم أن يكتب قولا جديدا في مسألة اختلفت فيها الصحابة على عدة أقوال؟ وش القول؟ مثل إيش؟ طيب نقول هذا القول الذي يحدثه إن كان داخلا في الأقوال فلا بأس، إذا كان خارجا فلا. داخل الأقوال مثلا أفضل الصحابة اختلفوا على في مسألة أحدهم ما ينفي والثاني مثل، فجاء إنسان فصل في المسألة. مثل القول بوجوب الوتر، قال بعض العلماء أن الوتر واجب وقال بعض الناس الواجب، وفصل القول